ما معنى إسباب وليس إصبار؟ ما بالصاد إنما بالسين، إسباب السين وليس الصاد. فرق بين السين والصاد، السين والصاد يتناوبان إذا كان بينهما أربعة حروف، يجوز أن تقول السين أو الصاد إذا كان بعدها أربعة حروف، الغين والطاء والقاف أظن والضاء والضاد، ها؟ وكان يبسط ويبسط، صبغة أو مسغبة ومصغبة، هذه أربع حروف فقط التي يتناوب السين بالصاد، وإلا غير يتغير المعنى، يتغير المعنى. إسباب بالسين، ما معنى إسباب؟ إسباب الوضوء فيه أجر عظيم، رفع الدرجات وتكفير الخطايا والسيئات، والمراد هو إتمامه كما وكيفية، أي أن تتقن غسل أعضاء الوضوء إتقانا، وتوصل الماء إلى الحد إتقانا، وتتم العدد، أي أن يكون ثلاثا، هذا أفضل، يعني في تخفيف الوضوء وفي إسباب، والإسباب أفضل وفيه أجر.